سخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنى يؤفكون؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقدر له. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به قل الحمد لله. قل الحمد لله. الله أكبر. بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الله أكبر. لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا